أبيض السجاد فرض العقيدة. من تفضى فيه الظروف بنص الشرع مكتوب فرض العقيدة. فكرة كلمة احفظ المستهل بعدين نقول. جاوبوا. الله يا خطينا لله الذي شاهد تغطية سيد علي الموسوي.